جنوب؟ لا ما يعرف، لأن لكن ينبغي الإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة، وأما الوجوب فلا يجب إلا إذا أراد الصلاة فقط.